هذه في أن الله تعالى وأن أذكر الله تعالى وأنا مضطجع على السرير بدون أرفع يدي أدعو الله صغير، هل يجوز أن أدعو الله؟ نعم يجوز، يجوز أن تدعو الله وأنت مضطجع ولو بغير رفع يديه يجوز. بعض الناس هدى الله وإياهم إذا قلت له لماذا لا تصلي المسجد مثلا يقول لك إن الإنسان يدخل الجنة بعمل إن هذا غلط، قولهم إن أن الإنسان يدخل الجنة برحمة الله بدون عمل غلط، وهم وقعوا في هذا الغلط. من كان يقرأ ويطلع يحتج بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ابن القيم رحمه الله قال هذا الباء هنا بعمله باء العوض، يعني أعمالنا مهما عظمت لا تكون مقابل دخولنا الجنة. والباء التي في قوله صلى الله عليه وسلم أو في الآيات بما كنتم تعملون باء السببية، قال تعالى ورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون، فالباء هنا باء شنو؟ باء السببية، يعني بسبب أعمالكم أكرمكم الله ودخلتم الجنة. والباء التي لا يدخل أحد بعمله باء شنو؟ باء العوض، يعني عملنا بدخلني الجنة كده كده كده كده ما بيجي، لكن بأنه هو إذا كان سببا جعل الله ذلك سببا كما سمعته.